السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد سادتي، كلمة موجزة قبل البدء بالكلام المبارك بكلام حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي التقاه لنا الإمام النووي. هذه المواسم تأتي وتذهب. كنت أنا في ذكرى يعني مع بداية رياض الصالحين لعله صار له 10 سنوات أو 9 سنوات أو نحو ذلك. أسأل نفسي الله سبحانه وتعالى ما من شكل ذلك يجدد علينا هذه المواسم مع نفحات جديدة مع عطايا جديدة لك خاصة أيها الإنسان ولعموم المسلمين حولك. يا ترى أنا ينبغي أن أسأل نفسي وأن أسأل الآخرين ما هو الشيء الجديد الذي هيأت نفسي لكي أعمله في ذلك. يعني ما من شك نمط حياتي يختلف عند إهلال شهر رمضان. أناس في المساجد نراهم لا نراهم إلا في شهر رمضان، واضح كيف؟ وأشياء أخرى حاولت أنا أتكلم كثيرا عن أنه هؤلاء الذين يأتون في شهر رمضان ينبغي أن يتذكروا الله سبحانه في غير وشوش، لعل لهم طريقة خاصة يتذكرون بها الله سبحانه وتعالى. لكن أنا ما أريده، أريد أن أقارن بين الكرم الإلهي والجود الإلهي والعطاء الإلهي، علما بأن الله سبحانه وتعالى مستغن عنك. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لك ولا لصلاتك ولا لشيء من ذلك. هذه أمور تترقى بها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الموسم والله والله لو لم يكن فيه إلا تلك الآية الكريمة وإذا سألك عباد، يعني هي آية مندرجة ضمن آيات الصيام، قبل آيات عن الصيام بعد آيات عن الصيام، قال سبحانه وتعالى فيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. يعني حتى الله سبحانه وتعالى طلب منك أيها الإنسان طلب ليس لحاجة وليس لشيء يزداد به، لكن لحاجتك. الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وفضله يدلك على ما فيه خيرك، واضح كيف؟ الأسواق الحمد لله عامرة والأشياء عامرة والبيوت عامرة بأمور كثيرة. معظم هذه الأمور هي لمصلحتنا الشخصية وهي أمور دنيوية. يا ترى هل هي ستدوم لنا؟ يعني نحن هنا في هذا المسجد في بعد صلاة الجمعة صلينا على رجل أظن أنه كان موجود يوم الخميس بين أظهرنا، واضح كيف؟ نحن يعني نحن في عنا امتياز عليه؟ لا، أنا بتكلم عن نفسي، أنا ما عندي أي امتياز عن ذاك الرجل. أنا سبحانه وتعالى أكرمني وأفضل علي بأن أصل إلى هذا الموسم، إلى موسم الخير، وهو كان بخلاف ذلك. أكيد أنا في سنة من السنوات سيحصل لي ما حصل لذاك الرجل. ذاك الرجل إن شاء الله بيكون من الفائزين عند الله سبحانه وتعالى. لكن ذاك الرجل وأنا وكل واحد من بني آدم سيجرد من كل شيء ويذهب إلى الله سبحانه وتعالى. لا حيحطوا لك شافة ناعم، لا حيحطوا لك أمر الدين، لا حيحطوا لك شيء من هذه الأمور، إنما أنت تقدم على الله في عالم جديد. الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده ولطفه وعطفه يكرر عليك هذه المواسم ويرسل منادي. هذا المنادي أنا لم أسمعه، لكن أنا سمعت الصادق المصدوق فيما رواه لنا أئمة الشأن، يقول يا باغي الخير أقصر، ويا باغي الشر، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر أو أقصر. لاحظت كيف يعني إذا كان هذا الشأن في شهر رمضان في هذا الموسم العظيم الذي ارتضاه الله تعالى لنا. شلون يعني ارتضاه لنا؟ أول شيء ارتضى من عمري أن أبدأ هذا الشهر، وأنا بقول لكم إياها بحسرة. هلأ أول يوم منه مضى، لاحظت كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو علمت أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. يعني أنا بحكي عن نفسي، أنا ما أدرك شأن ذلك الفضل. الله لا يجعل حظي من ذلك انه فقط والله بناكل على السحور وبناكل على العشاء وناتي الى المكان فلان. لا، الله يجعل حظنا من ذلك اوفى من ذلك. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك كضرب مثل انا اضربه لكم، من استوى يوماه فهو مغبون. يا ترى اذا كان انا بدي استوي شهر رمضان الماضي مع هذا شهر رمضان الحالي بالنسبه لي، انا اكون مغبون، انا بكون ظلمت نفسي. ليش انا بكون مغبون ظلمت نفسي؟ لانه الله سبحانه وتعالى امتن واعطى عطايا واعطى منح. يا سيدي انت في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى اكرمك بابتداء نزول القران، انت في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى امتن عليك بأن صارت في غزوة بدر، وما أدراك ما غزوة بدر. أنت في شهر رمضان صارت في غزوة الفتح وغزوات أخرى ووقائع أخرى للمسلمين كان فيها ما نرفع به رؤوسنا إلى يوم القيامة. أنت في شهر في تلك السنة المباركة في السنة الثانية من الهجرة فرض عليك الصيام. لاحظت كيف؟ هذا قبل وجودي. لاحظت كيف؟ يعني عناية الله سبحانه تعالى بي كانت سابقة على وجودي. لاحظت كيف؟ لا هي يعني أنا عبد لئيم، شايف كيف؟ أنا ساعة بساعة، شايف كيف؟ يوم بيوم، إذا إجا لعندي واحد يشتغل عندي، بعطيه شرطه يوماً. الله سبحانه وتعالى ما عملنا ما تعاملنا، الله سبحانه وتعالى ابتدأك بالفضل، ابتدأني وابتدأك وابتدأ كل الحاضرين بالفضل قبل وجودهم. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالفضل بعد وجودنا. يعني أنا ما بعرف شو هو الأثر، لكن أنا على يقين به. أنت لما تذهب إلى القبر، ولا بد لك في يوم أن تذهب إلى القبر، ستجد الصيام ماثلا أمامك. لن تجدني ولن تجد ولدك ولن تجد أحدا، لكنك ستجد الصيام ماثلا أمامك. وأنا الواقع، أنا ما أريد من كلامي أنه أكون مصلحجي. عرفت كيف؟ كلنا مصلحجية مع الله، بنلتمس المصالح. يا سيدي نحن صرنا في زمان قل في هذا الأمر. شو هو الأمر؟ التعلق بالله والتعرف بالله وزيادة الثقة بالله وزيادة التوكل على الله وزيادة التعلق بالله ومحبة رسل الله وأنبياء الله وأولياء الله والصالحين من عباد الله. هذا قل جدا. أيضا قل شيء آخر، نحن صحبتنا يعني اللي بيكون تمام صاحب تمام صحبتنا مع القرآن بتكون برمضان. شايف كيف؟ نسمع واحد قارئ عم يقرأ بصلاة التراويح، نسمع واحد عم يقرأ بصلاة، طيب وين وبعدين؟ يعني نحن نشمئز لما نقرأ عن واحد كان من كبار علماء الفقهاء لما بشر بالخلافة شو كان عم يقرأ القرآن، قال له هذا فراق بيني وبينه. نحن بنشمئز من هذا الأمر، لكن نحن كلنا عم نطبقه، نحن نفعل ذلك. عرفت كيف؟ يعني متى ما ثبت العين هذا فراق بيني وبينك، مو بس فراق بيني وبين القرآن، وأقمح به. يعني شو هذا الفراق؟ القرآن العظيم له شأن، له منزلة، له علو، له استعلاء. كما قال الكافر شو قال؟ يحطم ما تحته وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه يحطم ما تحته. شو يعني؟ يعني أنا من تحت التحت شايف كيف من بيقولوا بنى تحتية، أنا من تحت التحت شايف كيف؟ فأنا بحاجة ماسة إلى القرآن، وأنا أرى مع أني أنا يعني ما لي من أهل الحكمة، لكن أنا أرى بين المسلمين الحاجة الماسة إلى القرآن، كله عم ضايع وكله عم يخبط خبط عشواء. ليش؟ لأنه ما بيعرف أنه هذا الكلام موجود في القرآن. أنت إذا صار معك هيك بيصير هيك، شايف كيف؟ هلا بيكون في خطبة بين رجل وامرأة، تنفك هالخطبة. أول شيء شو؟ أول شيء أمنونا الذهبات، شايف كيف؟ لا تمزعوه للعريس ولو كان هو ثاني عمره فيه. يعني كأنه أنا نسيت أنه الله سبحانه وتعالى بيقول في آيات الزواج والطلاق شو بيقول؟ بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لاحظت كيف؟ يعني هذا المثال أنا ما بريد أحصر فيه، لكن هذا يدل على أمثلة أخرى. نحن ما زلنا نلحظ ببعدنا عن القرآن، ما زلنا نلحظ وما زلنا نبالغ في النزول حتى وصلنا إلى أسفل شيء من المستويات التي يمكن أن يتصور. مع أنه أنا بقول هذا شيء غريب جدا، يعني نحن بين أيدينا كنز لا تعدله الدنيا كلها. في عندك كنز القرآن، في عندك كنز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في عندك كنز الإسلام، في عندك هذه التعاليم، في عندك هذه الحكمة، في عندك أشياء، في عندك ادخارات مدخرات عظيمة مما فعله أنبياء الله، مما فعله رسول الله. أنا لما أقول أنبياء الله ورسول الله باعتقادي هذول أعلى طبقة من البشر، بديهي يا أخي كلنا بنعتقد هيك، صحيح كلنا بنعتقد هيك، لكن صاحب المال بيعتقد الأعلى هو صاحب المال، يلي بيحب المال، واللي بيحب الجاه بيعتقد الأعلى هو صاحب الجاه، واللي بيعتقد الثقافة بيعتقد أعلى. لاحظت كيف؟ لكن أعلى واحد والله بين أولئك كلهم هو الذين قال عنهم رسول سبحانه وتعالى، قال عنهم إنهم رسل الله وإنهم أنبياء الله، وهؤلاء الذين ذكروا في القرآن، وهؤلاء ذكروا في القرآن. صحيح الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال لقد قال في سيدنا إبراهيم وأتباعي شو قال؟ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. لاحظت كيف في سورة المبتحن وأمور أخرى. نحن لا، مو نحن، في رجل عظيم أعظم منا بكثير قال الله بعد ذكره بعض الأنبياء، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. الإمام فخر الرازي في تفسيره بيقول لك هذا الرجل اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ درجة الواحدة. طبعا ما عم نقول نحن ما عم نحصر مميزاته، ما عم نحصر مناقبه، ما عم نحصر فضائله، لكن واحدة من فضائله ومميزاته أنه اجتمع فيه ما تفرق في غيره. لاحظت كيف؟ نحن شو عم نسأل؟ يا سيدي والله أنا أطلب منك خصلة واحدة، خصلة واحدة توصلك إلى الله، خصلة واحدة تربطك مع الله. أنا بضرب لك عليها مثال، شايف كيف؟ الصيام هذا اللي أنت معظمنا يعني لا بيصوم نفل ولا بيتعرف بالنفل. لاحظوا شو بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي؟ إلا الصوم فإنه لي، شايف هي خصوصية من عند الله. لاحظوا كيف قراءة القرآن بيقول عنه صلى الله عليه وسلم القرآن حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. شايف كيف؟ شو بالصلاة لما أنت توقف بالصلاة بيقول صلى الله عليه وسلم أنه أنت لما تواجه كأنك تواجه الله. واضح كيف؟ بعدين لما تبدأ بدك تقرأ انت في عندك ليش حكي حلو؟ يعني لا والله ما عندك حكي حلو. شايف كي انت حكياتك صفيه لبرا، صفيه للعموم للناس، لكن لما بدك تجي تحكي الله بايش بدك تحكي؟ بدك تحكي بكلامه مو بكلامك، لان كلامك باطل، كلامك كاسد، كلامك فاسد، ما يصلح لخطاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك تبدا بتكلم الله سبحانه وتعالى بكلامه، بتقول له الحمد لله رب العالمين، الله ما بيطنش، لا حاشا وكلا، الله بيجاوبك بيقول حميدني مين هذا؟ عبدي. شايف حميدني عبدي. يعني شو هي شو معناتها؟ معناتها صار في محاورة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. بعدين الركوع عظيم في الرب، بعدين السجود شو بيصير بالسجود؟ بيكون الإنسان في أقرب وضعية إلى الله سبحانه، على أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني معلش هي كلها من معلوماتكم أو من منسياتكم، لاحظت كيف؟ لكن أنا بريد بالنفسي وأنا بريد بالآخرين، شايف كيف؟ ونحن نبني نعمل تجدد لعلاقتنا، علاقتك مع الله أدمت كثير، لاحظت كيف؟ كل شيء جددته في، أنا رحت لبعض المناطق، سافرت ببعض مناطق لازم الفرش يجددوه، عرفت كيف؟ طبعا أنا شفته أيام لما يجددوا الفرش بيكون مو منيح، يلي قبله أحسن أنا بنظري، عرفت كيف؟ وما إلى ذلك، وكل واحد منا يمكن هيك. هلا هون اللي موجود هون الاختيار بشبشب حاله، شايف كيف؟ القميص اللي صار لابسه كذا مرة بيغير، عرفت كيف؟ كله هذا لا إيش عم تعمله؟ أنت عم تعمله لمخلوقين مشان إيش؟ مشان يصير لك قبول عندهم. أنت يا ابن آدم ما بدك يصير لك قبول عند الله سبحانه وتعالى؟ جدد العلاقة القديمة، العلاقة المسوسة، العلاقة اللي أنت واضح كيف معتمد عليها. ويمكن إذا كنت مثل حكايتي يعني ما في يوم من الأيام أنت ذقت هذا الحال مع الله سبحانه، عبارة عن ميراث جايب أنعم به من ميراث ورثناه عن آبائنا ورثناه عن أجدادنا، لكن نحن لا نستوعب منه شيء، عرفت كيف؟ فلذلك هذا رمضان، هذا رمضان موسم من مواسم الله سبحانه وتعالى، موسم بيقول فيه سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني، شايف؟ يعني أنت لازم تشتاق لله سبحانه وتعالى، لازم تسأل عن الله بهالموسم، مو تسأل شلون شو بدنا نتغدى اليوم وشو بدنا، ما في غدا، شو بدنا ناكل على الفطور وشو بدنا نتسحر وشو بدنا، لاحظت كيف؟ بدك تسأل عن الله، الله هيك قال بالقرآن وإذا سألك عبادي عني، بعدين إجا الجواب منه سبحانه على فني قريب. لا أظن أنا عندما قلت لك عن لغتك أنه فاسد وكاسد، لا، لغتك مو مثل لغة القرآن. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في معظم دعواته كان أكثر دعاء له شو هو؟ تعلموا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معظم أدعيته قرآني. أنت إلك حاجة مع الله، إلك شكوى، حتى لو بدك تقولها بلسان عامي، لو بدك تقولها بلسان مخربط، لو بتقولها بلسان ما بيقبله أهل التجويد، عرفت كيف؟ اطلبه من الله سبحانه وتعالى، اطلب من الله. الله سبحانه وتعالى ما أغلق بابه دون أحد، لاحظت كيف؟ انظر إلى هذا المعنى، بدال ما أنت تنظر له أنه هذا معنى تكليف عليك وكذا، انظر إلى أن الله سبحانه وتعالى ارتضاك أن تصوم مع الصائمين. مين يعني الصائمين؟ الصائمين يعني سادات الأنبياء والرسل، الصائمين يعني سادات الصحابة، الصائمين يعني سادات الأولياء، الصائمين يعني سادات الصالحين. أنا ارتضاني الله كون مع الصائمين؟ بس الظاهر، لاحظت كيف؟ بالظاهر الله سبحانه وتعالى ارتضاك مع الصائمين. لما أنت دخلت لبيت الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ارتضاك أن تكون من الزائرين، أن تزوره. لما أنت وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ارتضاك أن تقوم بين يديه. ما تشوف حالك بالوافه يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، كل الوافي، عرفت كيف؟ أنت إذا كان أنت استبقت الأحداث شوي وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، هذا من إكرام الله، لأنه الله سبحانه وتعالى ارتضاك أن تكون مع القائمين، وارتضاك أن تكون من يعني هون يعجز كلامي عن التعبير. شلون يعني الله سبحانه وتعالى إن كشف لك، واجهك، كلمك، جعلك من أقرب الناس إليه، أو في حالة تكون في أقرب ما تكون فيها أنت ساجد، واضح؟ شو هالمعاني هاي؟ هالمعاني يمكن بعد ما كنا أولاد صغار من الأولى، رافض كيف؟ بعد ما كنا أولاد صغار نعرفها، لاحظت كيف؟ بدنا تجدد، بدنا شيء جديد، بدنا روح جديدة لذاك الجسم القديم الذي ورد عندنا. أنا ما عم أطلب منك أنه تغير، لا تساوي صلاة العصر 5 ركعات، ولا تساوي القرآن تضيف من عنده إضافات قبيحة من قبلك، ولا لا، بس هذا الشيء، هذه الأطر، هذه الأسس، هذه القواعد التي تركها لنا رسول الله بأبيه وأمي. وينبغي أن نقول جزاك الله عنا خير الجزاء يا سيدي يا رسول الله. شايف كيف أدخل روح جديدة؟ هالروح نحن عم نفقدها. لاحظت كيف؟ طبعا بدت تتنازل تتناقص شوي شوي. قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم ذكر عن أشياء ونقائص تكون في قرون لاحقة. لاحظوا كيف؟ ونحن أنا وياك جينا بآخر الزمان. لاحظوا كيف؟ يلي تقريبا لم يبقى مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، شو يقول؟ يدرس الإسلام كما يدرس الثوب. شو يعني؟ يعني تبدأ تنمحها واحدة أفل ثانية، وإذا واحدة انمحت الناس تتمسك بما بعدها. إن شاء الله الله يجعلنا من المتمسكين بكل شيء يوصل إليه سبحانه وتعالى. نحن ما صفينا من الصيام إلا مظاهرة، وما صفينا من القيام إلا مظاهرة. ما في وين الذي يبكي إلى الله؟ أين هو الخاشع لله؟ بيقول سيدنا الحسن البصري: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، فلا تكاد ترى فيها خاشعة. شو يعني؟ يعني أنا قديش هلا عمري؟ يمكن أنا ما شفت طول عمري خاشع، على قول سيدنا الحسن البصري لما قال إنه الخشوع كله رفع من هذه الأمة. لاحظوا وين البكاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ مو قدامي تقعد تبكي، مو قدامي تقعد ياخذك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كلك هي خبيئة عمل مع الله سبحانه وتعالى. في واحد من الصالحين مكث 70 عاما يبكي إلى الله وزوجه إلى جانبه وهي لا تعلم بذلك. لاحظت كيف؟ وفي ناس كانوا يقرأوا، في واحد قاضي من التابعين كان يقرأ 3 ختمات كل ليلة. أنا ما عم بطلب منك، والله أنا اجتمعت مؤخرا مع واحد مو بعيدة، أبو جده كان يختم القرآن كل ليلة. لاحظت كيف؟ يعني هذا مو بعيد عنا، يمكن بالقرن الماضي كان. أو لاحظت كيف؟ يعني ليش هؤلاء الناس يكون عندهم حظ ووصلة بالله سبحانه وتعالى وحظ عند الله، ونحن لا يقول لا. بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. شايفين؟ أنا عندي 600 موعد بالنهار. يا أخي سويا 601، وهذا الواحد يمكن يكون أحسن من 600. عرفت كيف؟ عمل موعد مع الله سبحانه وتعالى. عود شوي هيك، لاحظت كيف؟ عود تأمل. تحطوا سيدنا النبي كان يتأمل ويخلو مع ربه قبل أن يكلمه الله سبحانه وتعالى بالوحي في غار حراء. لاحظت كيف؟ اجلس مع الله سبحانه وتعالى. طبعا إن شاء الله إذا الله وفقنا نقرأ هون، نقرأ عن آداب الصيام، نقرأ عن الاعتكاف. شو هو الاعتكاف؟ الاعتكاف أنه أنت تحبس نفسك على الله سبحانه وتعالى. وبك حاجة دنيا وحاجة أكل وحاجة كل هذه الأمور كلها مثل ما بيقول بعضه، شو بيقول عنها؟ متداركة. متداركة أي والله متداركة. شايف كيف؟ في عنا نحن كل السنة مشان الأكل ومشان الشرب ومشان نفوت على الحمامات ومشان تطلع ريحتنا ومشان لعرفت كيف؟ اجعل من وقتك ولو بريها ولو لحيظة هي تكون لله سبحانه وتعالى. احبس نفسك. إذا أنت ما بتستطيع الاعتكاف، اعتكف مع ربك في بيتك. عرفت كيف؟ عود خاطبه. يعني منكم مريض، إن شاء الله سبحانه وتعالى بيشفيه إذا أظهر اضطراره لله سبحانه وتعالى. مو كل المرضى بيشفوا. ليش؟ كل واحد بيظهر اضطراره إلى الله لا محالة سيشفى. بيقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعا. أنا لما أشوف هيك الحال، شايفين تقلباتي؟ شايفين أنا والله بحاجة إلى الله سبحانه، أنا بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى بالعافية، وبحاجة إلى الله سبحانه وتعالى بالستر، وبحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في كثير من أموري، منها ما أعرف ومنها ما لا أعرف في هذه الفترة. هاي مرحلة من حياتك. شايفين في مرحلة ثانية بيسلموه كله بيلحشوك. لاحظت كيف؟ أنت بتصير أحوج وأحوج إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنا ظني، قد يكون ظني خطأ، ما بيظهر الحاجة في تلك العوالم وفي تلك المرحلة إلا من أظهرها هنا. شايف؟ اعتبر رمضان يا سيدي، اعتبره مدرسة تمرينية، مرحلة تجريبية، عرفت كيف؟ في بده يمر عليك حالات ما في أكل، بده يمر عليك حالات ما في شرب، بده يمر عليك حالات ما في صديق، بده يمر، واضح كيف؟ كل هاي الأمور نحن كلياتنا بدها تمر علينا، لا كنا نحن فيها بس نسيناها، طوينا صفحتها، عرفت كيف؟ وذهبت مع الريح، ليش ذهبت مع الريح؟ هي لأنه نحن ما بنتذكرها، أما هي واقعة وهي قائمة، هي لابد أن تتذكر يوم من الأيام، لكن نحن قد طوينا عليها وما بحب يا أخي لا تعود تعمي ألنام عزل. بيقول صلى الله عليه وسلم، بيقول في ذلك استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس هذا ما أريد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. هلا كل واحد منا بيجي جوعان، شايف كيف هذا اللي صايم الله يتقبل منه ومنكم، شايف بيجي جوعان بس بده يعبي بطنه، حلال حرام اكل مال يتيم، لاحظت كيف؟ لاحظ نفسك، لاحظ شو عملت، عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه معقول، يعني انا هنا اللي عم استعمل المنطق، معقول الله سبحانه وتعالى يحرم عليك الحلال وانت صايم وبعدين يدح لك الحرام يعني وقت يأذن المغرب؟ لا يا سيدي، هذا تعليم لك، هذا درس لك، الغذاء والطعام له بدل، الشراب له بدل، الله ما له بدل، لكل شيء اذا فارقته عوضه وليس لله ان فارقت من عوضه، وهذا اصل ماخوذ من القران الكريم، تقراه بسوره طه، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ والله خير وأبقى. شايف كيف؟ ما في شيء بدوم، هذول كلهم يعني حواليك ما في شيء بدوم، شايف كيف؟ وبعدين ما في شيء في خيرية، في أنا مثل مني يلي جاهل معرفان شيء عم أتعاطى أمور، في شيء منا ضار فيه، في شيء منا بجوز إن شاء الله يكون نافع، في شيء منا مقبول عند الله سبحانه وتعالى، في شيء مردود عند الله سبحانه وتعالى، والله خير وأبقى. هذا الله سبحانه وتعالى، وإن كان لا تستطيع أن تراه بالأبصار، وإن كان ما تستطيع تلمسه بالملامس وما إلى ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لك آثار، الله سبحانه وتعالى جعل لك وصائف، الله سبحانه وتعالى جعل لك علائق لكي ترتبط به، وهذه العلائق وهذه الوصائف هي التي أوصلتني، وأنا بظن كل واحد مثلي، هي التي أوصلتك إلى ما أوصلت. بيقول خليل الله، شو خليل الله سيدنا إبراهيم، شو يقول؟ الذي خلقني فهو يهدي. شايفين انتوا والله كلكم الله يعطيكم العافية، هلا قاعدين بالجامع في هداية، يعني عرفت كيف؟ بس قول الله يديم عليك، عرفت كيف؟ هلا عم نشوف نحن مأدبة الله سبحانه وتعالى عم ينفرض عنها أناس هن مسلسلين بآبائهم وأجدادهم في وجودهم في هذه المأدبة، عم يقولوا اخرج خارجا، ما لك حظ، ما لك حظ ولا نصيب. هو شو بيقول؟ أنا علماني، أنا بغير بلد، أنا سمعتها هون ما سمعتها لسا، أنا كنت قبل 20 سنة كان ديني كذا، هلا ما في دين الدوم، هذا اضطراب، هذا طلع برا، انقلع لبرا، يعني عرفت كيف؟ ما لك حظ أنت. شوف سيدنا إبراهيم الخليل الذي وصل إلى ما وصل، شو بيقول؟ الذي خلقني فهو يهدين، يهدين بلغة العرب يعني كلام فعل مضارع، شو يعني فعل مضارع؟ يعني أنا وانت وكل واحد نحن في كل لمحة ونفس نحن بحاجة إلى الهداية في الله سبحانه وتعالى. بيقول له سيدنا نبي، بيقول لسيدنا علي، قل اللهم اهدني وسددني واقصد بالهداية هداية الطريق. هلا اتصور لو أنا ما عرف ارجع على بيتي، صير اصقائي، شايف كيف بمشي بالطريق والناس تضحك عليه، ويجوز في ولادي يرموني بالحجر ويأتي المغرب ويكون ميت نجوع، ما بعرفه، عرفت كيف؟ واقصد بالهداية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، واقصد بالهداية بهداية الطريق. شو بتسوى؟ أنا شو بسوى إذا كان يعني الله سبحانه وتعالى ما دلني على طريقي ومقصدي؟ واقصد بالسداد سداد السهم، ما بنعرف أن احنا هي الشغلة، عرفت؟ اللهم اهدني وسددني، اطلبوا من الله سبحانه وتعالى، اطلبوا من أقل الأشياء التي في نظرك أو بنظر غيرك إلى أعلى الأشياء، وأنا برأيي أعلى الأشياء هي أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. وفي شغلة أنا بدي أذكركم فيها، هي مشكلة أنا عم عاني فيها منها، ويمكن كثير ناس عم يعاني منها، فلذلك بسوقكم بمنتهى، كل واحد منكم بيحب أنه الله سبحانه وتعالى يسامحه، كل واحد بيحب منكم بيحب أنه الله سبحانه وتعالى يغفر له. شوفوا قديش عظم هالمسألة هي. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ما حج إلا حجة واحدة اسمها حجة الوداع. طبعا انت لما تروح على عرفات، الله يكرمكم كلكم تحطوا برنامج تروح على الحج كمان، هذا كمان ركن مثل هذا ركن الصيام، في ركن اسمه الحج. لو دفعت مصاري لو بعت بيتك ما عاد شيء، لاحظت كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بهالموقف الوحيد هو عم يقول له لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، شو كان دعاءه بعرفات؟ يا ربي اغفر لي أمتي، يا ربي اغفر لي أمتي، هذا دعاؤه. لاحظت كيف كل واحد منا شيخ مصلحة عم يدعي لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لنا كلياتنا. بعدين الله سبحانه وتعالى امتن عليه بالقبول، قال له كل شيء من جانبي أنا مسامحه، لكن اللي بحقوق هي بفيها ما بسامح. هو ظل يتوسل صلى الله عليه وسلم، يا رب أنت قادر على إرضاء بعضهم من بعض كذا، استجيب له بمزدلفة تتمة الدعاء. فلذلك يا معلمنا، أنت اللي عامل حالك رجال، اللي عامل حالك معلم، واللي فاتل شواربك واللي عرفت فيه ما عاد شيء. الرجال بمرحلة القبر سمعناها من الناس، الرجال يلي ما بيأكلوا الدود، الرجال عند الله، أنا بنظري الرجال عند الله يلي ما بغلب سيدنا محمد بخلي رايح جاي، يلا يلا يلا، عرفت كيف؟ إذا أنت رجال شفيت رجوليتك، مو الرجال يلي بفتل شوارب، عرفت كيف؟ الرجال هلا برمضان يلي بيكون عتيق لله سبحانه وتعالى من النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.